فإذا أطلقه حسبت رضعة ثم يعود ويرضع تكون رضعة ثانية وهكذا. لكن الذي يظهر على ما ذكرت أن هذه مجرد قطرات صغيرة إلا إذا بلغ بمجموعها، وهذا حسابه قد يكون فيه نوع من العسرة والله أعلم. أحسن الله إليكم بارك فيكم. مستمع حصة تقول جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ، أنا شعري خفيف بالمرة، فروة الشعر فيها فراغات كثيرة، هل يجوز لي أن ألبس وصلة للشعر أنزعها وقت الصلاة ثم أرجع وألبسها مرة أخرى لأني مضطرة فشعري قليل بالمرة وأماكن فاضية مثل الثعلبة؟ تقول علشت شعري ولم ينفع فيه شيء، وضعت حقن البلازما فوق 4000 حقنة ولا نفع، ووضعت بخاخ ولم ينفع، هل يجوز لي فعل ذلك أم لا؟ وجهونا بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا. لا شك طبعا الأصل في وصل الشعر بشعر مثلي محرم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه من الكبائر، لأن لعن الرسول الوصلة والتوصيلة. لكن ما ذكرته فيما يتعلق بالباروكة عند الحاجة، هذا فيه طبعا صدر فيه قرار من المجمع الفقه الإسلامي صادر عن منظمة التعاون، وقال فيه يعني فيما يتعلق بعمليات التجميل ومنها الشعر طبعا، قال إصلاح العيوب الطارئة يعني المكتسبة من أثار الحلوق مثلا أو الحوادث والأمراض إلى آخره، أو زعت الجلد وترقيعه، وإعادة تشكيل الثدي مثلا إذا كان مثلا سرطان نسأل الله السلامة وغيره، أو جزئيا إذا كان جسمه كبير إلى آخره، وزراعة الشعر حال سقوطه خاصة، هذا كله مما يعني يجوز ما دام أنه للحاجة وليس للحسن وليس للتجمل، وإنما هو للعلاج وإزالة شين وإزالة عيب وتشويه. ومثله أيضا جواب شيخنا الشيخ ابن تيمية رحمه الله في من تساقط شعرها وتريد استعمال الباروكة، فقال استعمال الباروكة بمثل هذه الحال بمعنى حال تساقط الشعر على وجه لا يرجى معه أن يعود. والأخت سؤالها ذكرت أن حاولت محاولات كثيرة في العلاج وفي الأدوية وفي الزراعة إلى آخره لكنها لم تجدي. فالشيخ رحمه الله يقول الباروكة في مثل هذه الحالة لا بأس بها، قال والتعليل الجميل، قال لأنها في الحقيقة ليست لإضافة التجميل ولكنها لإزالة عيب، وعلى هذا فلا تكون من باب الوصل الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. والواصلة هي التي تصف شعرها بشعرين، لكن هذه المرأة لا تشبه الواصلة لأنها لا تريد أن تضيف تجميلا أو زيادة لشعرها، وإنما تريد أن تزيل عيبا حدثا، وهذا الذي يقوله شيخنا هو الظاهر والله أعلم. ولهذا أرجو لا حرج في ما ذكرت والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم، نفع بكم السلامة والمسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نكون قد وصلنا معكم وبكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. كان معنا من خلالها مجيبا عن أسئلتكم واستفساراتكم معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، رئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا وللزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر. نسعد بكم وبتلقي أسئلتكم واستفساراتكم على جوال البرنامج بالرقم 0534700. هذا الرقم مخصص فقط لاستقبال رسائل نصيه قصيره ورسائل تطبيق الواتساب، حتى يجمعنا لقاء قادم بكم بمشيئه الله تعالى. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيله العلماء عن اسئله المستمعين. اعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.